بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 48: ما الفرق بين الواو والنون في هذه الألفاظ؟ الجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، ويكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، يعني مسويا بينها، أو مسويا بها أي بمشيئة العبد بمشيئته، بخلاف العبد بهمة المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وكذلك البقية. إذن هذا هو الفرق، الفرق بين أن تقول ما شاء الله وشئت، وبين أن تقول ما شاء الله ثم شئت. فإن قلت ما شاء الله وشئت تعتبر قد سويت مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل، وإذا قلت ما شاء الله ثم شئت جعلت مشيئة العبد متأخرة عن مشيئة الله، ومشيئة الله هي المقدرة، ويثبت لها التأثير، ولا يشاء العبد إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة الله إذا وجدت وجدت مشيئة العبد، وإن لم توجد مشيئة الله لم توجد مشيئة العبد. ولهذا كان الفرق بين الواو والنون بالعطف فرق له معنى. السؤال 49: ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب: هو التكرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء، ومليكه وخالقه ومدبره والمتفرغ فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا ثني له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. الإكرام الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. الإكرام بهذا لا يمنع، لأن المشركين ما كانوا ينكرون هذا التوحيد، بل كانوا يعترفون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فمع هذا هم يقولون نعبد هذه الآلهة التي هي خلق من خلق الله، لكنهم خلق مقربون، وهم أقرب وسيلة إلى الله عز وجل، لذلك ونحن نعبدهم من أجل أن يتوسطوا لنا ويقربونا إلى الله جل وعلا. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم معترفون بأنهم خلق من خلق الله، لكنهم يقولون نعبدهم ليقربونا الى الله. اذن فهل نفع المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه ويعترفون به ولا ينكرون، هل نفعهم؟ الجواب: لا، لم ينفعهم. ومن اعترف بتوحيد الربوبيه وهو مع ذلك يعبد مع الله غيره ويقول هؤلاء سادة وأولياء الله، نحن نعبدهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، ونسألهم من أجل أنهم يسألون الله حوائجنا، ويضربون بهذا مثل بملوك الدنيا، يقولون كما أن أصحاب السلطة في الدنيا يحتاج الإنسان أن يوثق إذا لم يكن بينه وبينهم ولد، يوثق من يشبع له عندهم ويبلغهم حاجاته، وكذلك الله سبحانه وتعالى. وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحجبه عنك شيء. أما المخلوق إذا كان بعيدا عنك لا يدري بما في نفسه، حتى لو كنت لو ما يدري بما في نفسه. أيضا لو بلغك، يعني لو أن هذا المخلوق يكون عندك حاجة إلى نصر ولكن لم يبلغه أنك مظلوم وأنك محتاج إلى النصرة، مع أنه هو قادر عليها لأنه صاحب خبرة، ما استطاع، ما عمل لك شيء. لماذا؟ لأنه لا يعلم، فليس هناك وسائل بينك وبينه. أما الخالق سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فإذا كان الأمر هكذا ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تجعل الخالق مثل المخلوقين، تحتاج إلى وسائط بينك وبينه. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى وسائط، وإنما تقرب إليه بطاعته والعبد وألح في الدعاء وانطلق بين يديه وهو يجيبه. فعلمنا من هنا بأن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يعمل على توحيد الألوهية ووقع في الشرك لأنه لا يعلم. ولهذا فإن المشركين الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق، بل يعترفون بذلك. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله، تباح إراقة دمائهم وإزهاق أنفسهم وسبي نسائهم وأولادهم، لأن هؤلاء وإن اعترفوا بتوحيد الربوبية فهو أنه لا ينفعهم إلا أن يعملوا فيجعل الألوهية لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية علم واعتقاد، لكن هذا العلم والاعتقاد لا ينفع صاحبه إلا أن يعمل عليه فيجعل للخالق الألوهية وحده دون سواه. طيب إذا عرفنا أن الله هو المتصرف في هذا الكون، وعرفنا أنه لم يكن له شريك في الملك، وعرفنا انه لم يكن له ولي من الذل، ما هو بحاجه الى احد يقويه وينصره مثل المخلوق. المخلوق بحاجه الى من يعينه وينصره. الناس بحاجه الى انها تتعاون وتتكاتل وتتعاون على مصالحها، والله سبحانه وتعالى هل يحتاج الى معين يعينه في تدبير مملكته؟ الجواب لا، الله لا يحتاج الى من، بل انه سبحانه وتعالى هو الغني بنفسه، لا راد لعلم، اذا اراد شيئا فامر به لا راد، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع له في معنى من معاني ربوبيته ومقتضيات اسمائه وصفاته. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والارض قل الله قل هل اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى: ان خلقوا من غير شيء هم الخالقون ان خلقوا السماوات والارض لا يوقنون. وقال تعالى: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واغفر لعباده قد تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن حتى اذا رجع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتبين من هذه الايات وما اخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه سبحانه وتعالى انه هو المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء، وان احدا مهما يكن من الانس ولا من الجن ولا من الملائكه لا يملك معه مثقال ذره، يعني الملك الحقيقي. اما التمليك الذي يملكك الله عز وجل اياه فهذا شيء اخر، انت تملك هذا الشيء، ولكن الله هو الذي ملكك اياه ولو شاء لسلبه في اي لحظه شاء وفي اي ساعه شاء. فانت حين لا تملك بعض الاشياء لا تملك الا ما ملكك الله، ما لم يملكك الله لا تستطيع ان تملك. ما بد توحيد الربوبيه، يقول هو اعتقاد متقرب مع الله عز وجل في اي شيء من تدبير الكون من ايجاد او اعدام او احياء او اماته او جلب خير او جلب شر او غير ذلك من معاني الربوبيه او اعتقاد منازع له بشيء من مستويات اسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمه والكبرياء ونحو ذلك. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ قال تعالى وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تبارك وتعالى أن له ملك في الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة الجاهلية والكبرياء بالهداية ومن نازع واحدا منهما أسكنته مالي وهو في الصحيح رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر. طيب لو أن مخلوقا يعتقد أن مع الله متصرف مثل الصوفية اللي يقولون أن مع الله متريحين متصرفين تبع الله الصوفية وعامل الله أهلها بما يستحقون، يقول مجددي ان مجموعه من الاولياء يقال لهم المتصرفين اي المدركين يجتمعون في كل سنه بمعنى انهم يتصرفون في الكون. هذا مجددي. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فهذا ملحد، يعني شركه اعظم من شرك ابي جهل وابي لهب والوليد بن المغيره وحسن بن ربيعه، لأن هؤلاء ما اعتقدوا هذا الأمر. فالآيات هذه تبين بطلان لا يعتقده هؤلاء المعتقدون. ولو أن لله مشاركا في شيء فيمكن يحصل اختلاف، ربما هذا يريد يخلقه ذكر وهذا يريده أنثى، هذا يريده مشوه وهذا يريده سليم، هذا يريده سوي من العهد وهذا يريده فيه شيء من العهد، وهذا يريده غني وهذا يريده فقير. أما إذا كانت مشيئة هذا تابعة لمشيئة ذلك إذا لا يكون هذا شريكا معه. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذلك في الآية الأخرى قل لو كان فيهما إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني يريدون التنقل من عرش.